لاحظت المرأة ثاني لهذا المرأة لم يكن ثاني في المعنى. لم يكن ثاني يعني شنو؟ لم يكن ثاني يعني قلت أنظر إلى المرأة أشوفها جميلة هذه، الصورة ما ألاحظها، ألاحظها جميلة هذه أو ليست بجميلة أو غير، أقول أخوش مرأة هذه فأنا نشتريتها. هاي في الحقيقة في هذا الآن هي ليست مرأة، ما دمت قد لاحظتها ليست ثانية إذن هي ليست مرأة، في هذا الآن لا تكون ماذا مرأة، وإنما نسبيها مرأة بالمسامحة، ولا الآن هي ماذا ليست المرأة. لازم المرأة في أن لحاظ المرأة تكون ثاني، يعني ثاني يعني يكون الملحوظ حقيقة وماذا الصورة. الوجه ذي الوجه ما تنسش يسوى الوجه والمرآة والعنوان، عبارتنا شتى وحسنك واحد وياك المقصود واحد. لازم كون الشيء وجها يعني الملحوظ حقيقة ماذا يصير؟ الملحوظ بالوجه، وأما الوجه بعد حينئذ لا يكون ملحوظا. فإذا لم يكن ملحوظا في هذا الآن إذن كيف يمكن أستعمل اللفظ في نفس الآن في المعنى الثاني؟ لذلك يقول ضرورة أن لحاظه وكذا في رد معنى في لحاظه كذا في رد، حيث أن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا يعني اللفظ فيه يعني في المعنى. فناء الوجه في ذي الوجه دائما الوجه لازمه أنه لحاظ يكون ثاني في ذي الوجه يعني الملحوظ ذي الوجه دائما، والعنوان في المعنون يعني دائما المعنون هو الملحوظ، والعنوان لحاظ يكون ثاني لحاظ ما يكون العنوان ماذا هو ملحوظ. ومعه يعني إذا كان اللفظ ثاني لحاظ كان ثاني في المعنى ولم يبقى لفظهم فقط الملحوظ المعنى، كيف يمكن يا أخي إرادة معنى آخر معه يعني مع المعنى الأول؟ كذلك كذلك يعني شنو؟ يعني يكون اللفظ وجها له في نفس الآن في استعمال واحد، هيك المقصود في نفس اللحظة، مع أنه مش يستلزم هذا للحاظ آخر غير لحاظه كذلك، غير لحاظه يعني وجها في هذا الحال. يا حال يعني حال وحدة الاستعمال، حال وحدة الاستعمال، حال ما صرفنا استعمال واحد يستلزم على أنه ألاحظ مرت الثانية هذا اللفظ لأجل الاستعمال الثاني، والمفروض حين الاستعمال الأول فنى ولم يبقى الملحوظ والمعنى بعد ما لاحظت اللفظ. فإذا ملحوظ والمعنى وما لاحظت اللفظ كيف يمكن لحاظ لفظ ثانيا حتى أستعمله في المعنى في آن واحد المفروض ثانيا يعني قصدي في هالشيء لأن التعبير مهم، ثانيا يعني قصدي مرة ثانية في نفس الآن. وبالجملة لا يكاد يمكن في حال في حال استعمال واحد لا يمكن لحاظه وجها لمعنيين، يعني لحاظ اللفظ وجه لمعنيين يعني وجها يعني وثانيا في الاثنين، لأنه مع ثنائه في الأول لا يبقى شيء حتى أجعل وجه للثاني، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين يعني حتى يرى الشيء الواحد اثنين حتى يرى اللفظ الواحد ما بس إلى آخره فانقدح بذلك. الآن نجي يا إخوان إلى ما قاله صاحب المعالم وصاحب القوانين. صاحب المعالم رضوان الله عليه قال أنا أقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز وليس بمستحيل، ولكنه إذا كان اللفظ مفرد مثل كلمة عين هاي مفردة فالاستعمال في أكثر من معنى واحد يكون مجازيا. وإذا كان اللفظ مثنى أو جمع مثل جئني بعينين وأقصد من إحدى العينين الذهب ومن الثانية الفضة، أو أقول جئني بعيون جمع وأقصد من واحد الذهب من الثانية الفضة من الثالثة مع الثالثة، قال في حال التثني والجمع إذا قصدت أكثر من معنى واحد الاستعمال يكون حقيقي. إذا في المفرد الاستعمال يكون مجاز، في التثنية والجمع يكون الاستعمال حقيقي. لماذا يا صاحب المعاني؟ قال أما في المفرد يكون الاستعمال مجازي فلأن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة زائد قيد الوحدة، مثل لفظ كتاب موضوع علمه

وإذا كان مثنى أو جمع حقيقي، لأن المثنى في قوة تكرار المفرد، وهكذا الجمع. وصاحب القرآني خارج عن الاستحسان في الأكثر في أكثر من معنى واحد لا يجوز. لماذا؟ لأن الألفاظ وإن لم توضع للمعنى بقيد الوحدة، لكن الألفاظ موضوعة للمعنى حالة الوحدة. فإذا أردنا أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد لا يجوز، لأن الاستعمال توقيفي، مفروض على أن الواضع وضع المعنى اللفظ حالة وحدة المعنى. أجبنا، قلنا لو لم تقبلوا كلام صعب كفاية هكذا، قل لو لم تقبلوا كلامي فكلامكم باطل. أما أنت يا صاحب القوانين، فلأن اللفظ أمر موضوع المعنى حالة الوحدة، لكن هذا ليس معنى عدم جواز الاستعمال في الأكثر. لماذا ليس معنى ذلك؟ لأن المفروض على أنه اللفظ لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة فلا توجد مخالفة أصلا للواضع، حتى لا يجوز هذا الاستعمال. نظير من وضع ولده كلمة زيد لزيد حالة كونه مقمط، كان صفة كان مقمط صفة، لم يأخذ التقمط قيد في المعنى الموضوع له، صفة كان مقمط. فهل ترى يحتمل أن يقال أنه لا يجوز استعمال كلمة زيد إذا لم يكن زيد مقمط؟ لا يحتمل ذلك. وبلي أنت يا صاحب المعالم يرجع عليك ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو أنه إذا بل لازم كلامك أن الاستعمال في الأكثر حتى مجازا لا يجوز. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ علاقة الكل والجزء ما موجود العلاقة المباينة، لأن اللفظ موضوع المعنى بقيد الوحدة، والأكثر هو عبارة عن المعنى بقيد عدم الوحدة، وهناك مباينة بين بشرط لا وبشرط شيء. طبق العبارة بسرعة. يقول ولولا امتناعه، لولا امتناع الاستعمال في الأكثر من معنى واحد بالشكل الذي احنا بينا، لولا امتناع العقلي، يعني لولا الامتناع العقلي، فلا وجه لعدم جوازه، لعدم جواز استعمال عن في الأكثر كما رامه القوانين والمعالم. شلون؟ يقول فإن اعتبار الوحدة، فالآن يريد يرد صاحب المعالم، فإن اعتبار الوحدة في المعنى في الموضوع له واضح المنع يا صاحب المعالم باطل. وإلا قلنا يلزم ماذا؟ أن الاستعمال في الكثير ليس بجاز حتى على نحو المجاز، غلط يصير هذا، بعدين يبين صاحب الكفاية. يبقى صاحب القوانين شلون الرد؟ وكونه، أي وكون عطف عليه من على اعتبار، فإن اعتبار وحدة المعنى واضح المنع، فإن كون الوضع في حال وحدة المعنى أي رد على القوانين، لأن صاحب القوانين قال لا يجوز الاستعمال في الأكثر لأن الألفاظ موضوع للمعاني حالة وحدتها، والاستعمال مفروض توقيفي، وتوقيفيته يعني فإن كون الوضع في حال وحدة المعنى وإن توقيفيته أي لها علما ترجع. هي العبارة لما الواحد يقرأها بناء للوضع ترجع، لكن على الضوء الشرح الذي بينته وعلى الضوء الذي موجود في القوانين، فنقول هذا بالقوانين موجود الاستعمال توقيفي، وتوقيفية العبارة مهمة، وتوقيفية الاستعمال انت قلت الالفاظ موضوع المعاني بقيد الوحدة والاستعمال توقيفي، هذا لا يقتضي عدم الجواز يا صاحب القوانين. يا صاحب القوانين بعدما لم تكن الوحدة قيدا لا للوضع، مفروض ليس قيد للوضع لأن الواضع لم يقل وضعت بشرط الوحدة، الوضع موجود حين الوحدة، حين عدم الوحدة لم أضع، هذا يقولون قيد صعب للوضع، يعني أضع إذا كان وحدة موجود ولا أضع إذا لم تكن وحدة، ليس قيد للوضع ولا للموضوع له، يعني لم يقل وضعت هذا اللفظ للمعنى المقيد بقيد الوحدة، يعني قد مرة قيد الوحدة ناخذ قيد في المعنى قد مرة ناخذ قيد لنفس الوضع، أضع في حالة الوحدة ولا أضع حالة عدم الوحدة. مفروض أنت لم تقل كذلك، وإنما قلت الوضع حصل صدفة حالة الوحدة من دون أن يكون قيد الوحدة، الوحدة قيد على أي حال. ثم لو تنزلنا الآن صاحب القوانين بالله إيه تركه، خنشلب صاحب المعالم نريد الرد بثلاث وجوه، نقول له ثم لو تنزلنا عن ذلك، تنزلنا عما تقوله أنت يا صاحب القوانين يا صاحب المعالم، يعني تنزلنا عن ذلك، يعني شنو بالتالي تنزلنا عن ذلك؟ ثم لو تنزلنا عن ذلك يعني عن قيد الوحدة، يعني سلمنا أن قيد الوحدة معتبر كما تقول يا صاحب المعالم، مو ظاهر العبارة ولا فلا وجه لتفصيلك للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلا على كونه صاحب المعالم يتشي على كونه بنحو الحقيقة فيهما عن التثنية والجمع بكونهما بمنزلة تكرار أو بكونه إيه؟ لكونهما بمنزلة لكونهما واقف العبارة بكونهما، إذا كان يقول أحسن بكونهما يعني بسبب كونهما يعني المثنى والجمع بمنزلة تكرار اللفظ،